الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعلنا نختتم في هذه الحصة نظم ابن أبي كف عليه رحمة الله تعالى في أصول مذهب مالك باستكمال الكلام على القواعد الخمسة أو الخمس التي أوردها وختم بها هذه الأصول. وقد تقدم الكلام على قاعدتين منها، هما اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثانية لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال. أما القاعدة الثالثة فهي التي عبروا عنها بقولهم المشقة تجلب التيسير، ومعناها أنه كلما حصلت المشقة بسبب تكليف ما شرع التيسير. وهذه القاعدة ومثلها ما في القواعد الخمس إنما هي مستقرأة من تتبع الأحكام الشرعية في هذا الدين الحنيف، فهي ليست قواعد للاستنباط كما هو شأن القواعد الأصولية، بل تختلف عنها. وهذه القاعدة، أنا أسأل، ما علاقة هذه القاعدة بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ أيهما أعم؟ هل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أعم أم قاعدة المشقة تجلب التيسير أعم؟ بارك الله فيكم. لأنه إذا كانت المشقة تجلب التيسير، مع أن المشقة كما سيأتي كلام القرافي عنها أقسام ثلاثة، في حين أن هذه الضرورة في حين أن هذه الضرر كيف؟ الضرورة تبيح المحظور أو الضرورات تبيح المحظورات، هي لا تبيح، ما عندهاش تبيح، ما تبيحية، معناها الشرع رتب على وجودها الإباحة، وإلا الظاهر نتاع الكلام شوية فيه شيء، ماذا به الناس كان يتجنبوا هذه الحوايج، هي تبيحية، تبيح، العاقل لا يبيح، فكيف ما فيش إباحة، وإن هذا مقصود أنها تتسبب في أن يأتي من الشرع ما يجعلها، ما يجعل المحظورة مباحا. طيب، إذن هذه القاعدة اللي هي المشقة تجلب التيسير أعم منش من الضرورات تبيح المحظورات، لأن المشقة المرادة هنا، المرادة هنا ليست الفادحة فحسب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. مغزى كون المشقة تجلب التيسير أو تكون سببا على الصواب في جلب التيسير يدل عليه أن المقصود بالتكليف ليس التعنيت ولا الإشقاق، لا، المقصود بالتكليف تعبيد الناس لله. فإذا لم يستطع الإنسان أن يعبد الله أو أن على هذا النحو، جاءت صورة أخرى للعبادة أو للمعاملة يكون فيها أيضا عابدا لله، لأن المقصود من التكليف هو هذا، وهو أن الناس يكونوا عبادا لله، أن يخضعوا له، أن يسلموا وجوههم له. فهذا قد يتحقق بصورة، فإن تعذر جاءت صورة أخرى يتحقق بها المقصود. قرر القرافي رحمه الله تعالى أن من المشاق ما لا تنفك العبادة عنه، فلا يوجب تخفيفا، لأن العبادة قررت معه كالوضوء في البرد والصوم في الحر. لكن هذا ينبغي أن يقال بأن الحر، الحر الذي لا يضر، لأنه إذا ضر خلاص، وفي البرد معناه البرد الذي لا يضر، وإلا فإذا كان الماء باردا جدا قد يكون هذا مسوغا للانتقال إلى تيمم، معناه حيث لا يشق. واحد، نعم. قال ومنها أي ومنها أي المشاق ما تنفك العبادة عنه، وقسمه أقسام ثلاثة أو أنواع ثلاثة. ما كان في مرتبة الضروريات، كما إذا كان في التزام التكليف هلاك نفس أو عضو، فهذا معفى عنه إجماعا لا يأتي به الشرع. وما كان في مرتبة التتميمات فهذا لم يعفى عنه إجماعا، كأن يكون في التكليف مجرد جهد، إسباغ الوضوء على المكاره مثلا. ما كان في مرتبة الحاجيات فهو محل خلاف بين العلماء، كمن كان فيه مرض خفيف وهو صائم فهل يباح له الفطر؟ وهذا أمر مختلف فيه، لأن الله تعالى مثلا في كتابه قال فمن كان منكم مريضا، وتطبيق قواعد الأصول على قوله سبحانه وتعالى مريضا يعني هذه نكرة في سياق الشرط. العلماء يقولوا تعم والأمر موكول إلى الشخص فيفطر، بعضهم قال يفطر بالمرض الذي يشق عليه، أما المرض الخفيف لا يفطر فيه، فالشرع تركها، لكن الظاهر هو مريض مريض. لكن المشكل كاين اللي مشي، كاين مشي لا يفطر في المرض لأنه يخشى الله، منهم من لا يفطر في المرض لا شيء يقضي لي، كما المرأة قال لديها وانا نصوم مع الناس مرة أخرى شيء يقضي لي وحدي، هيا أضر بحبات كاشي، هذا دم شرعه الله، شرع الله يعني خلق الله المرأة عليه لينزل، لا ركي تحبسي فيه في كرشك، ما أدراك أن في هذا الحبس ضرارة، خليه ينزل وصومي في وقت أخر. إذن هناك من يترك الإفطار في المرض أو في السفر لا لكونه قلنا يعني أطيع وهذا أحوط ونحو ذلك، يعني هذه قد يكون عذرا، لا واش صومني نصوم مع الناس يجيني سهل، أما وحدي كأنه يحب يقول أستغفر الله الهم إذا عم خف، أما اللي يتركوا لي أمر آخر، أما كانوا يتركوا غير لأجلي. نعم. وقد نقل عن بعض أهل العلم أن شخصا زاره وكان به وجع أو به مرض في إصبعه، فعلم الزائر ذلك فسأله أمفطر هو أم صائم، فقال له مفطر، فقال خشيت أن تكون قد ضعفت عن الرخصة. تصور كيف ضعفت، يعني مش ضعفت يعني لأنك تريد أن تصوم أن لا تصوم، ضعفت عن الرخصة استعمال الرخصة. المهم أن هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهورهم على أنه لا يفطر إلا إذا شق عليه ذلك، أما إن لم يشق عليه ذلك فلا يفطر. هذه الثانية الثالثة، قلنا ما كان في مرتبة الضرورات وما كان في مرتبة التتميمات، والأخيرة ما كان في مرتبة الحاجيات. هذا الذي في مرتبة الحاجيات اعتمد بعضهم على التقريب، فما كان قريبا من المشقة التي وردت فيها الأدلة اعتبرت المشقة فيه وإلا فلا، أو قرب إلى ما فوقها أو إلى ما تحتها، وهذا ينظر له مثلا وإن كان ماهيش هي المسألة ذاتها بالغضب، فبعضهم قسمه أقسام ثلاثة، قال غضب خلاص الإنسان فيه يصير كالفاقد لعقله، هذا غير مكلف فلا يعتبر مثلا في الطلاق، وغضب عادي فهذا يعتبر، ومرحلة متوسطة، فبعضهم نحى بها نحو التي فوقها فألحقها بها، وبعضهم نحى بها نحو التي دونها فلم يعتبرها، فبعضهم في التقريب اعتبر المشقة التي فوقها فإن اقتربت منها اعتبرها مشقة يعني معتبرة، وبعضهم نزل بها إلى ما دونها. وقيل يرجع في هذه المنزلة من المشقة إلى العرف ومعتاد الناس، ربما يمثل له مثلا بمرض السكري الآن. مرض السكري فيما أرامه يعني الإنسان اللي يكون في مرض السكري هذا يجوز له الإفطار. لكن ربما يجي واحد يقول باللي ها هو راهين الصباح يأكل مثلا، فهمت كيف؟ وإذا كان يدير الحقنة اللي تستهلك السكري من دمه بكمية معينة ماله ما يديرهاش ولا ينقص منها وراه كذا يعني مثلا، فيمكن أن يقال بأنه يصف يعني ممكن، معناه ما جرى به العرف، لأن هذا الداء الآن صار ماله، صار مضبوط معروف عند الناس، يمكن أن يعتمد على هذا مثلا، وإن كان الأصل هو أنه مريض فلا يدري ينخفض السكري مثلا أم يرتفع، فهذا هو الأصل، لكن يمكن أن يعتمد على كما قالوا في تحديد هل هذه المشقة الواقعة في هذه المنزلة معتبرة أم غير معتبرة، فيرجع فيها إلى عرف الناس. ثم إن الأمر في مثل هذا موكول إلى المكلف، في مثل هذه المرتبة موكول إلى المكلف أيضا، فقد يكون الإنسان في الظاهر ماله معذورا وهو غير معذور، ربما الإنسان يكون في الظاهر معذور ولكنه غير معذور في الباطن، فالأمر فيها مكلف إلى الشخص نفسه، فهو أعرف بنفسه، ولذلك ربنا عز وجل في الانتقال من خصلة من خصال الكفارة إلى أخرى قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، أنت جدي عن الطبيب تقول له ينجم يصوم ولا ما ينجمش، لا، هذا شأنه، هو مدين دين أي موكول إلى نفسه لا إلى غيره. مثلا قول الله تعالى يحضرني في الذين عذرهم الله تعالى في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وش قال؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، هذا ظاهرهم، عليكم السلام، بصح قد يكون فيهم من هو قادر على الهجرة، ولهذا جاء التعقيب بعده بقول الله تعالى فأولئك إطماع لهم في المغفرة، لأنه قد يكون منهم من ظاهره العذر وباطنه القدرة، فهذا أمر كما قلت موكول إلى شخص، وهذا هو الأمر الخفي الذي لا يصله المفتي بفتواه، بل الأمر فيه إلى الشخص نفسه، وإن أفتاه الناس وأفتوه لا في خصوص هذه الجزئية بل في عموم التكاليف. ومن أدلة هذه القاعدة ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، وقال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، سبحان الله، ألحق الله تعالى أولي الضرر بالمجاهدين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حياة مددون سبيل، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم، هذا مستثنى من أصل حرج كبير، وإن تخالطهم فإخوانكم، اليتيم ماله باين، صاروا كان دير له ماله على جهه، تشري له الكسره وياكل غير هو منها، تشري له الجلبان دير له غير هو منه، ودير طبخك وحدك حرج ولا اذا خالته مالي، ولهذا ما شرع الله تعالى وحذر اكل اموال اليتامى الناس ولو يفصلوا فنزل التخفيف، وان تخالطهم اخوانكم، ولكن خالطته لا ينبغي ان تكون مخالطتك له ذريعه الى لأكل ماله، ولهذا جاء الله يعلم المفسد. وكذلك قول الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، المرأة الكبيرة مش كالصغيرة في بعض المسائل، لكن مع ذلك قال الله تعالى بعدها وأن يستعففن خير لهم، وكذلك قال الله تعالى طوافون عليكم، هذا موجب للتخفيف، وقال إنها من طوافين عليكم الطوافات، وقال وجاء في الحديث بعثت بالحنيفية سمع، هذا كل هذا في السماح في اليسر. ومن فروع هذه القاعدة الجلوس مثلا بدل القيام في الصلاة، وعند المالكية لا يجلس حتى يعجز عن القيام مستندا، ما ينتقلش الجلوس حتى يعجز عن القيام مستند. فإذا جلس فليجلس مستقلا، فإذا عجز مستند ولا ينتقل إلى جنب. وما أجدر هذا القول بالاعتبار، وإن أنكره بعض أهل العلم ولعل منهم ابن حزم، واضح، لأن افتقوا الله ما استطعتم. إذن نجم يجيب صورة القيام يجيبها. وكذلك جواز القصر عند من رأى التخير، إن كان الصواب أنه واجب أو مؤكد، سنة مؤكدة. الجمع في السفر، جمع للمطر، جمع للمرض، الجمع أحيانا لدفع الحرج من غير عذر، وهذا أحيانا كما في حديث ابن عباس الذي تقدم ذكره، صلى 4 7 8 و7. وقال ابن عباس علله عندما سئل ماذا أراد، قال أراد أن لا يحرج أمته، وجاء هذا اللفظ مرفوعا، فكأن ابن عباس بل أخذه من مشكات النبوة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل لما فعلت هذا، فقال أردت أن لا أحرج أمتي. فهذا مش مشقة، ما كانش مشقة، ولكن نازال يسر الشرع في هذا الأمر إلى بحيث شرع هذا من غير مشقة. وكذلك يمكن أن يحمل على هذا عندما لم يرى أنه قصر سفر في جمع في عرفة أو الجمع في المزدلفة، عندما لم يرى أن هذا قصر سفر، يمكن هذا يدخل هنا. وكذلك المسح على الخف والمسح على الجبيرة عند من قال بها، والاكتفاء بصب الماء في الاغتسال عند من لم يعتبره أصلا، أما من اعتبره أصلا، لأن منهم من قال إن الاغتسال لغة يصدق على الغسل الذي يكون مصحوبا بإمرار العضو على العضو وعلى غيره، وكذلك التيمم والتخلف عن الجماعة في المطر وهكذا. قاعدة رابعة، العادة محكمة. العادة هي الديدن والدأب في اللغة، والشيء يعاد إليه، والحالة التي تتكرر على منوال واحد. أما هنا فهو الأمر أو هي الأمر المتكرر عند الناس من أقوال وأفعال، فهذا يعتبر ويرجع إليه ويحكم به وعلى وفقه فيما لا نص فيه. فإذا كانت من الأقوال يخصص بها العام ويقيد بها المطلق ويبين بها مجمل كلام الناس في الأيمان والبيوع والإيجارات والإقرارات والشهادات والدعاوي، كما إذا أطلق الشخص في يمينه مثلا بأن لا يأكل لحما، فإن عادة الناس مثلا عندنا أن اللحم شيء والحوت ما يحنش بأكلي الحوت، أو لا يركب دابة، والحالة أن عرف الناس إنما يطلق لفظ الدابة على الحمار فركب غيره وهكذا، وكذلك في غير الحلف. ومن ما يدخل في هذا أيضا تحكيم ما عليه الناس في متاع البيت عندما يختصم الطرفان الزوج والزوجة ولا بينة لأحدهما على ملكه، فيحكم لكل منهما بما جرت العادة به، فيقال مثلا بأن الزرابة والمطارح نتاع المرأة، خاطش احنا عندنا المرأة كي تجي تقلع كاع ضربها عامه ما ينسجولها في الزرابة والمطارح، ويولينا نقدموا الصداق قبل. أنا أتعمد هذا الخروج، مانيش أتعمد، هذا أسلوبي الله غالب، أسأل الله أن يغفر لي وسامحوني إذا ما كنتش منهجي يعني. فهذا يعني يقدم الصداق قبل الأوان، علاش به مر عامه ما ينسجولها في الزرابة وفي المضربات وفي اللحوف وفي كذا وفي كذا، وتدي ويقدموا الصداق قبل العقد، ومن بعد يختلفوا يعاود يبطل، كي يبطل يجوا يسولوك انت يا كي دير، هذا ما عقدش بها عندها النص، لكن ولا خطب وهم ما يردوا لهش صدق وهكذا ترتب عليه مفسدة. المهم نرجعوا ما نطولوش يعني. يعني إن اختلف في متاع البيت ينظر إلى العادة، هذا لذا وذا لذا. كاين مكحلة في الدار، شكون اللي مول مكحلة؟ الله ثاني ما يترك مكحلة راهي ترفد. ها عم السيارة كذلك. المهم متاع البيت اللي يختلف فيه. السيارة الآن ما ينجمش، عندها وثيقة. السيارة والأرض والعقار هذه لا تباع ولا يجوز بيعها إلا بالتوثيق. أما البيع اللي قبل ذلك تضيع به أموال الناس وتحصل به مفاسد جمع، ليس هذا وقتها. وكذلك أقل الحيض وهو اعتبار المرأة بحيض غيرها لذاتها مثيلاتها، وكذلك الرجوع في صداق المثل. هذه أمثلة عما يرجع فيه إلى هذه القاعدة العظيمة. واستدل لهذه القاعدة بقول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي الاستدلال بها بهذه الآية نظر. واستدلوا بقول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، رواه أحمد وغيره موقوفا عليه صحيحا يعني الموقوف، وجاء مرفوعا وهو ضعيف. لكن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، يعني موش الاستحسانات مخالفة للشرع، إنما هي بهذه القيود فيما لا نص فيه. ومن الذي يعرف ما لا نص فيه؟ ما أقل من يعرف ما لا نص فيه هذا العالم الكبير، قال في المسألة فيها ولا ما فيها. يومئذ حينئذ يرجع إلى مش أي واحد يجي يقول هذا جرى به العمل ويديرها بوابة ومن بعد يفتحها باب كبير قاع يدخل منها ما يشاء من الأباطل. هذه القواعد الأربعة هي ذكرها بعض الشافعية، وحكى القاضي أبو سعيد الهروي أن الإمام أبا طاهر الدباس رد جميع مذهب الشافعي إلى هذه القواعد الأربعة. بعض الناس أنكر أن ترجع فروع الفقه كلها إلى هذه القواعد، وقد أرجعها حاول السيوطي رحمه الله في كتاب ألفه في ذلك وجعله ضمن كتابه الأشباه والنظائر، حاول إرجاع جميع الفقه إلى هذه القواعد. قاعدة الخامسة الأمور بمقاصدها، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بعضهم شكك في هذه القاعدة وأرجعها إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقال إن وجه ذلك أن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله. هل ما رأيكم في هذا الإرجاع؟ وهو إرجاع قاعدة العادة، قاعدة ما هي؟ الأمور بمقاصدها إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما قولكم في هذا؟ قلت هذا لا يطرد، فإن الشيء قد لا يقصد ومع ذلك يعتبر، وإنما الذي يتعين أن يقصد ما هو يعني العبادة، على اختلاف في بعض العبادة، أما إذا لم يقصدها فلا تقع مجزئة. واضح كيف؟ فيظهر بأنها لا ترجع إليها، وإن التاقت معها تلتقي معها كما سبق لنا في قاعدة سابقة، ولكنها لا تقوم مقامها ولا تغني غناءها كما في رد الديون والغصوب. وإنما هذه القاعدة إنما تدخل في العبادات بخاصة، وهذه أعم. وقيل إن قاعدة الأمور بمقاصدها ترجع إلى العرف، بعضهم أرجعها إلى العرف أي إلى قاعدة العادة محكمة، والحق أنها قد تلتقي معها كما في جريان العرف بمعان معينة في ألفاظ، لكنها لا تدخل فيها بحيث يستغنى بها عنها. ويمكن أن يفهم من هذه القاعدة أن صدور فعل واحد من شخص لا يدل من شخصين لا يدل على تساويهما فيه، سواء أكان هذا الفعل صالحا أو طالح. إن كان طالحا فهو مردود، ولكنهما مع ذلك لا يتساويان فيه. قد يقدم الشخص على فعل غير مشروع يريد به خيرا، ويقدم شخص على فعل غير مشروع يريد به شرا، فهذا اجتمع معه شران، قصده وفعله. وهذا واحد بغي اثنين على واحد، أجيب لكم واحد بغي اثنين على واحد، بغي اثنين عليه لأنه أهل خير في مجلس، هذا إن شاء الله يؤجر إن أثنى عليه بحق. واحد بغي يثني عليه ليثير الكلام حوله، ما بغاش يدخل من نبه يغتابه، بغي يجبده به يكثر الطريطحة. كيف كيف هما يا جماعة؟ احنا المقاصد غافلنا عنها، هي دي أمور داخل الدين. زوج حوايج، باطن وظاهر، ظاهرك يعلمه الناس وباطنك ولهذا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. مثلا واحد قصد يضرب واحد فمات، هل كمن لم يقصد ضربه وعين استوى الضربان؟ كيف كيف؟ الأول عند بعض العلماء قتل إن ضربه بما يقتل به، وعند بعضهم قتل عمد كما عند المالكية، وعند الأخرين شبه. فالمقاصد عندها دور كبير احنا غافلين عنها، يعني احنا نقرروها تقعيدا ونغفل عنها تطبيقا، ويا ليتنا ونحن نغفل عنها تطبيقا كنا قواعد، قواعد من النساء، يعني قاعدين قاضبين حوايجنا، معناها شرنا مقتصر علينا خلاص. احنا نمارسوا هذه المخالفة في امتدادا في علاقاتنا بالناس. طيب، من فروع هذه القاعدة تمييز العادات من العبادات، تمييز مراتب العبادات، الأجر على العادات، وفي بضع أحدكم صدق، تخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان كما سبق. هنا تتلاقى مع العادة محكمة، تتلاقى معها ولا لا؟ تتلاقى. هنا يبقصدك، هنا يبقصدك صار العام مخاصا، وثم بلفظك لأنك من أول الأمر تتبع في كلامك ما جرى به عرفك. ثم هذه القواعد الأربعة نظمها أيضا السيوطي، ذكرت لكم من نظمها وهو شكون صاحب المراقي، ونظمها أيضا في هذا ابن أبي كف، ونظمها السيوطي في كتابه المسمى الكوكب الساطع، نظم جمع الجوامع للسيوطي. أذكر أحد الإخوان من دار الحديث في مكة بعث إلي هذه النسخة منذ أسبوع مع السبت الماضي، فأردت أن أذكره بخير وأدعو له، راه متعب يقرأ في دار الحديث، دار الحديث في مكة الدراسة فيها متينة لأنها وقف، وما زال الناس يجروا فيها على الطريقة القديمة والتوسع في العلم. فأخونا عبد القادر بالأحسن بعث لي هذا الكتاب، فأخذت من هذه الأبيات الأربعة، أسأل الله أن ينفعه بهذا الذي أعطاه لي. وقد ذكر فيها السيوطي قوله، أقرأه عليكم في الختام: الفقه مبناه على ما حرره أصحابنا قواعد مختصرة، بشك اليقين لا يزال، وأن كل ضرر مزال، وبالمشاق يجلب التيسير، وأنه للعادة المصير، وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص للمقاصد. وهذا النظم كما قلت لكم للسيوطي، وقد قال السيوطي عن هذه القواعد كما سبقت للإشارة إليه إنه عقد لها كتابا في أول الأشباه والنظائر، قال وبسطت شرحها وما يدخل فيها من القواعد وما يتنزل عليها من الفروع، وبينت رجوع الفقه بأسره إليها، وأن كل قاعدة منها تدخل في كثير من أبوابه بما لا مزيد عليه. فرحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين. ثم قال الناظم بن أبي كف عليه رحمة الله خاتمة: قد رمت، قد تم ما رمت، ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبي. قد تم ما رمت، ما قصدت، ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبي، ليس يفنى. الحميد من أسماء الله تعالى، لأنه أهل للحمد على صفاته الحسنى وعلى أسمائه، يحمد على صفاته ويحمد على نعمه ويحمد على أفعاله، لأن صفاته وأسماءه حسنى وعلا، وعلى نعمه التي لا تحصى على خلقه، وعلى أفعاله التي كلها حكمة. وقد جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سبحان الله والحمد لله صلاة كل شيء، صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، اللهم صل على محمد. ثم قال: وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على محمد وآله الكرام، فاللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفعني الله وإياكم بما سمعنا في هذا النظم، ووفقنا وإياكم لصالح العمل، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.